الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.